الحمد لله رب العالمين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال: هذه حدث فيها خلاف، هل وقال هذه من النبي عليه الصلاة والسلام وبناء عليه تتوضأ المستحاضة عند كل صلاة حتى ولو لم تنقض الوضوء من الصلاة الأولى؟ يعني مثلا المرأة التي ينزل عليها النزيف توضأت لصلاة العصر خلاص، ثم ظلت على هذه الطهارة إلى صلاة المغرب، ما أحدثت الوضوء، ما نقضت الوضوء إلا فقط بأن الدم ينزل، هل لها أن تصلي المغرب بوضوء العصر لأنها ما فعلت شيء ينقض الوضوء؟ مفهوم؟ هل تصلي المغرب بوضوء العصر؟ من قال بأن كلمة ثم توضأ لكل صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لك إيه؟ حتى وإن لم تنقض الوضوء من العصر وجب عليها الوضوء عند كل صلاة. الصحيح أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفاد من علم الحديث، وإنما هذه اللفظة من زيادة ابن الزبير، من زيادة ابن الزبير، لأن هذا الحديث من طريق عروة ابن الزبير. واضح هذا؟ قال إيه في رواية بعد أن ساق الحديث: وقال أبي، لأن بيرويه عن أبيه عن عائشة اللي هي خالته خلاص، بعد ما روى الحديث قال: وقال أبي وتوضئي ثم توضئي لكل صلاة. يبقى قوله وقال أبي يبقى دي مدرجة ولا لا؟ يبقى هذه اللفظة مدرجة. هذه مما جعلت كثير من أهل العلم، وهذا مذهب الإمام مالك، الإمام مالك لا يرى أن هذه اللفظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة من ابن الزبير، من الزبير قال إيه وقال أبي، إنما هي مدرجة منه. مدرجة يعني إيه؟ زيادة. ما معنى الإدراج؟ زيادة من الراوي في الإسناد أو في المتن، زيادة في الكلام من الراوي، ممكن الراوي يكون صحابي، ممكن الراوي يكون من كبار التابعين، ممكن الراوي يكون من تابع التابعين، زيادة في الإسناد أو في المتن. فقال هذه اللفظة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك بناء عليه أن المستحاضة قد تصلي الصلوات كلها بإيه؟ بوضوء واحد. قد تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ليه؟ ما لم تنقض الوضوء. لكن لو أنها توضأت مثلا للظهر ثم بقيت على طهارتها، ما أحدثت، ما فعلت أي ناقض من نواقض الوضوء إلا فقط أن الدم ينزل، فلها أن تصلي. واضح الكلام هذا؟ قال: باب غسل المني وفركه. قوله غسل المني وفركه يدل على أن الإمام البخاري لا يرى نجاسة المني، لأنه لو كان نجسا الفرك وحده لا يزيل النجاسة، الفرك وحده لا يزيل النجاسة، حتى لو قلت مثلا يبقى أثرها، هو أصلا لا يزيلها لو كانت حتى عينها موجودة وأردت أن تفرقها، لو كانت نجسة الفرق هذا لا يزيل النجاسة. لذلك قوله هنا باب غسل المني وفرقه، إذن معنى ذلك أنه يجوز غسله ويجوز فرقه. ثم ذكر حديث هنا عائشة، وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية للإمام أحمد رحمة الله عليه، واضح على أن المنية طاهر وليس وليس بنجس. لما؟ أولا لهذا الحديث. قال وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤخذ من هذا أن المني نجس. ممكن حد يقول لي الجواب؟ ما هو ممكن تقول لي كنت أغسل، إذن معنى ذلك أن الغسل لا يكون إلا من الحديث. ده دليل على أن المني ليس بنجس. الجواب لأنه لو كان نجس لكان النبي يأمرها بغسله، لكن الغسل كان من فعل عائشة. واضح الكلام؟ والشيء قد يكون مستكثرا ويغسل ولا يستلزم من الاستكثار النجاسة. صح الكلام؟ ممكن مثلا إنسان يكون في ثوبه شيئا من منخره فيستقذره، صحيح؟ فيغسله أو ينضحه، لا يستلزم منه أن يكون نجسا. لو كان نجسا لكان النبي يأمر، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، لكن هي فعلت. واضح الكلام؟ قل لي أقر. نعم، نحن لا نقول بأنها لا تغسل، بل تغسل، لكن موطن النزاع مش في غسلها، موطن النزاع في نجاستها. واضح الكلام؟ الأحناف أخذوا من الحديث ده إن المني نجس. لا، ده ابن حزم جعل الحديث ده دليل على إن المني طاهر ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغسله، لكن ترك، ومع ذلك لم ينهها بل أقرها على ذلك، ولا يستلزم من استكثار الشيء نجاسته. واضح الكلام؟ لذلك عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. وأيضا عند الإمام البخاري قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله. إذن هنا يفرك فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك، وهنا يغسل والنبي عليه الصلاة والسلام ترك على ذلك. إذن يجوز الغسل ويجوز الفرق، ولا يؤخذ من هذا أنه نجس. ويدلك على هذا حديث عبد الله بن عباس كما عند الإمام أحمد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني وما يصيب الثوب، قال إنما هو بمنزلة البصاق. إنما هو بمنزلة، ما حكم البصاق؟ ها؟ طاهر. الماء الذي يخرج من فمك ما حكمه؟ طاهر. واضح الكلام؟ إنما هو بمنزلة الإيه؟ بمنزلة البصاق. أضف إلى ذلك إن المني يكون منه ابن آدم الذي كرمه رب العالمين، فكيف يكرم عبد من ماء نجس؟ أضف إلى ذلك إن الأنبياء مخلوقون من هذا الماء، ولا أنت مش معايا؟ ما هي دي لوازم هتروح لها، زي ما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد وهو بيتكلم في طهارة المني، قال فرأيت، شاف اتنين بيتناظروا فدخل عليهم قال ماذا تصنعون؟ فقال الذي يقول بطهارة المني بيقول له أنا من طيلة النهار أريد أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يأبى أن أصله نجس. بيقول له أنا من الصبح قاعد معاه عمال أقول له يا ابني أنت أصلك طاهر، ويقول لا أصلك نجس. يا ابني أنت أصلك طاهر، تاني بقى مصر أنه إيه؟ سبحان الله. فالمني طاهر بالنصوص الشرعية. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. المرابض هي الأماكن التي يلتزمها الإبل والبقر والغنم التي فيها أكله وشربه ومجلسه. واضح؟ هذه المرابض. عن أنس حينما يقول باب أبوال الإبل، يعني هل هي نجسة ولا لا؟ طيب يبقى ده سؤال من البخاري، أنت ما أخذت منه حكم، لكن ستعرف حكمه الفقهي من إيه؟ من الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة. الاجتواء هو وعك في البطن، مرض في البطن، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح. اللقاح هي أنثى الناقة وصغيرها، هذا يسمى إيه؟ باللقاح. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها. يبقى البخاري كأنه يقول لك لو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها. صحيح الكلام هذا؟ قال: فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. شوف هذا فيه دلالة على الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لهم يشربوا من أبوالها ما قالوا كيف نشرب من أبوالها، هذه أبوال إبل يعني ما ينفعش، زي الجماعة اللي دماغهم تعبانة عندنا في اليومين دول يقول لك إزاي أبوال الإبل تتشرب، إزاي مش عارف. والله قال: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. واضح. وشاء الله أن يوقع عليهم الحجة ويستخرج المشركون الكفر الفوائد العديدة التي لا تحصى من أبوال الإبل في مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا. لكن ظهرت هذه أم لم تظهر؟ المؤمن إنما يصدق بهذا، خلاص انتهت المسألة. قال: فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وفي رواية ثملت أعينهم كما فعلوا بالراعي. وهذا دليل على أنه القصاص إنما يفعل كما فعل الفاعل. لذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حكومة، الحكومة اللي هو المسألة، حدث شيء مثلا واحد سرق واحد، دي اسمها إيه؟ اسمها حكومة، حكومة واحدة، حكومات يعني مسائل. أن يهوديا رض رأس جارية، يعني مسك حجر وضربها في دماغها كده، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجارية تكون في الأمر الأخير يعني في نفسها الأخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: من الفاعل؟ فأشارت إليه إلى اليهودي فرد رأسه كما رد رأسها. وده دليل على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام، فرد رأسه كما رد رأسها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل، قال: ولا تمثلوا، يعني مثلا في جهاد ما ما تمثلش، تروح خارق مثلا عين العدو ولا تروح قاطع له فمه من هنا وتروح قاطع له مناخير، ده اسمه تمثيل يعني تشويه، نهى عن التشويه، مفهوم؟ لكن هل حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمثيل التشويه هل في هذا الحديث وسمر أعينهم يدخل تحت النهي؟ الجواب لا، وإنما هذا كان في الايه؟ هذا قصاص كما فعل بهم. قال: وألقوا في الحرة في الشمس. قال: يستسقون فلا يسقون، يطلبوا عايزين مية نشرب عايزين كذا فلا يسقون، تركوا حتى إيه؟ حتى ماتوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حكم إيه؟ ها؟ ده اسمه حكم ماذا؟ إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، أو ينفى من الأرض. في عندي أربع أحكام. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه مردها بما يراه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. واضح. فقد يرى نفيهم، قد يرى قطع أيديهم وأرجلهم، واضح، قد يرى قتلهم، قد يرى قتلهم مع صلبهم، مفهوم هذا الكلام؟ ده جزاء مين؟ المحارم، لذلك قاطع الطريق يعطى حكم المحارم، لأنه أيضا يسعى في الأرض، يسعى في الأرض فسادا، صحيح؟ الذي يغتصب النساء يغتصبهم اغتصابا، هذا ساع في الأرض فسادا، بخلاف من زنى بامرأة هذا يعطى حكم الزنا. مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ وإنما رجل عمله إيه؟ عمله الاغتصاب من هنا وهنا وهنا وهنا، هذا يسعى، انتقل حكمه من أمر الزاني، انتقل حكمه إلى أنه يسعى في الأرض، يسعى. ولاحظ كلمة في الأرض، يعني فساده يتناول ليس شيئا واحدا، جزءا واحدا، وإنما يتناول عدة أشياء. واضح الكلام؟ لذلك إذا خرج مثلا أناس وقطعوا الطريق وأرادوا مثلا أن مش عارف يضربوا العربيات ويرموا مش عارف على عربيات إيه، ما صار حكمهم حكم البغاة أو حكم الخوارج، انتقل حكمهم إلى المحاربين. فهم الكلام؟ انتقل حكمهم إلى المحاربين. مفهوم؟ ما صار حكمهم حكم الإيه؟ حكم الخوارج، لا، وإنما انتقل حكمهم إلى حكم المحارب. واضح الكلام؟ بما فصله ابن حزم تفصيل رائع. وأنا ذكرت المسألة دي في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. إذن يؤخذ من هذا أن أبوار الإبل والدواب والغنم كلها إيه؟ طاهرة. فاعلم أن أبوار الإبل أو بهيمة الأنعام عموما، الإبل، البقر، الغنم، المعيز، الماعز، كل هذه الأمور بولها وروثها أنه طاهر. قال ابن حزم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله، فإنهم كانوا أهل رعاة، العرب، الجمال والبقر ومش عارف والغنم والكلام ده كله، مفهوم؟ ولم يأتي نص واحد على إن هذا نجس، يبقى هذا منقول تركه، معذرة، هذا من ترك النقل. يبقى معنى ان هم يتركوا النقل على ان ده نجس، وانهم بيركبوا ويروحوا ويجوا، انهم عرب، معنى ذلك ان هذا حكمه ايه؟ طاهر. اضف ذلك الى الدلاله واشربوا من ابوالها. اضف الى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن مرابض الغنم قال: صلوا فيها. لما سئل عن مرابض الابل قال: لا تصلوا فيها، ليس لنجاستها، لكن لان الابل بها شيطنه تتحرك كتير وتروح وتيجي، ما تعرف تصلي فيها، لأن المطلوب من الصلاة. وهذا الحديث دليل على وجوب الخشوع، باللازم، بلازم الكلام. الشافعي بيقول بأنه كلها نجس، ابن حزم ابن تيمية يقول لك هذه المسألة، القول بنجاستها قول محدث، قول إيه؟ قول محدث، لا ينقل إلينا دليل واحد على نجاستنا، وهذا فيه مشقة كبيرة جدا، لأن كثير من الناس يأخذون مثلا، بياخذوا البقر مش عارف يروحوا فين وبيركبها وبيروح كذا وبيتبول، فهذا يكون شق عليه جدا، اللي هو بيسائس الراعي نفسه لو كانت مثلا بتبول، فلا بد أن يصل إليه من رزازها مثلا، واضح؟ أو أن رجله وقدمه تأتي فيها مثلا، قد يغسلها للقذارة، لا لأنها نجسة. لذلك ابن تيمية قال: القول بأنها نجسة هذا قول إيه؟ قول محدث. طيب، قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.